وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجرد عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تكلم. متفق عليه. ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلون عما يوسوس به صدورها بدل حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكره عليه. قال المصنف: وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام عمار من حديث في حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيادة دخلت من حديث ابن عباس الآتي في حديث أبي هريرة المذكور، فلا شك في إدراجها. قال: وحديث دليل على أنه لا يقع الصلاة بحديث النفس، وهو قول جمهور، وروي عن ابن سيرين والزهري. قد نقل الاتفاق عليه، نقل على الاتفاق أنه مجرد كونه في النفس لا يكون طلاقا. قال: وروايته عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق. وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، وكذلك من خلف مسلما بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. قال: ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله بأن لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال: لا يكلم الله نفسا إلا وسعها، وحديث النفس يخرج عن الوسع. يخرج عن الوسع، نعم، الاستنساخ مع النفس بباطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل. يصير والاسترسال مع النفس في باطل الحادثين يصير العبد عازما على الفعل فيخاف من الوقوع فيما يحرم، فهو الذي ينبغي ان يشارع في قطعه اذا قطع. واما احتجاج من العرب بالكفر والرياء فلا يخفى انه من اعمال القلب، فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا من حديث النفس. وأما المصر على المعصية فالإذن على عمل المعصية متقدم على الإشراق، فإنه دال على أنه لم يتب عنها، واستدل به على أن من كذب الطلاق طلقت امرأته لأنه عدل بقلبه وعمل بكتابه، وهو قول الجماهير، وشرع مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي. هذا صواب. حاصل هذا الحديث أن حديث النفس فيما يتعلق بطلاق أو عتاق أو بيع أو شراء غير معتبر، وهذا يحصل كثيرا، ربما اختصم مع امرأته ففكر في فراقها بدون أن يتلفظ، فلا يكون ذلك طلاقا عند عامة أهل العلم، بعضهم نقله اتفاقا. وهكذا البيع، وهكذا أيضا العتاب، وما كان من هذا الباب. الأمر الثاني، كلام ابن عربي لا ينطبق على هذا المعنى. كلام ابن عربي يعني في نوع مخصوص مما يتعلق بالرياء، مما مصدره القلب فحسب. أما هذا مصدره القلب ولا ينطبق على فاعله إلا بإضافة مزيد على ذلك وهو النطق، مما استدلوا به كما ترى: لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا فيه مشقة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبل، قال: قد فعلت، إلى آخر الآية قال: قد فعلت. هذا فيه مشقة. الشوكاني له رسالة في حديث النفس أنه غير معتبر، وما يتعلق بالعزم إذا كان عزما على قتل أو عزما على فعل معصية اشتمل على مزيد، هذا العزم اشتمل على مزيد، فلهذا أثم صاحبه ليس مجرد خواطر. تفضل. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. قال الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. وقال النووي في الروضة في تعليق الصلاة: إنه حديث حسن. تحسين أهل العلم له محمول على اللفظ الآخر: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما، أو ماذا؟ إن الله ما هو وضع، رفع عن أمتي، لا ولا حتى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الوضع تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أما أنه وضع باعتبار أنه يعني رفع عنهم ولم يحصل منهم خطأ، فهذا هو المنكر بشدة. وطرقه في يعني في 36 من جامع العلوم والحكم لابن رجب، حيث 36 تقريبا، بهذا اللفظ منكر، وبلفظ أن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه حديث حسن. فتحسين أهل العلم على اللفظ الذي ذكرنا وإنكارهم له بشدة على الوضع المذكور هنا أنه رفع، أي باعتبار أنهم لم يخطئون، واعتبار أنهم يعني وضع عن أمة وضع الخطأ والنسيان، هذه الأمة يفعلون ما شاءوا، هل استنكروه؟ قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. وقال النووي في الروضة في تعليق الصلاة: إنه حديث حسن. وكذا قال في آخر الأربعين انتهى. قال: وهي الحديث أسانيد. وقال ابن أبي حاتم: إنه سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة. وقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل خلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعا فأقال: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. نعم، الذي يقول ما يحصل من بني آدم خطأ ولا يحصل منه نسيان، هذا يرد القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وهكذا أيضا ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالذي يقول ما ينسى يعني مرفوع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وما فعلوه كله عمد، ليس في أعمالهم خطأ، ليس في أعمالهم نسيان، هذا الحديث منكر جدا يعني على هذا المعنى. أما تجاوز فله شواهد بلفظ تجاوز، والحديث ثابت، أصله الآية: ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. وهذا من تجاوزه سبحانه وتعالى. وهكذا: لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، هذا من تجاوزه، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، هذا من تجاوزه. فبلفظ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه ثابت بأدلته يعني بشواهده وبأصوله. وبلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان بهذين اللفظين منكر جدا، سائر طرقه منكرة، بل الإمام أحمد كما ترون يقول هذا يخالف القرآن، خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكر. قال: فإن الله أوجب في قدر في الخطأ كفارة. والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدر عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فأما امتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناس. فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط، أخرجه ابن أبي شيبة عنه. الصحيح أنه غير معتبر، يعني سواء أخطأ أو نسي انطلقت منه كلمة لا يريدها ولا ينويها، ربنا تأخذنا إن نسينا أخطأنا، إنما أخشى عليكم العمد، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان طلاق الهازل وهو غير ناسي ولا مختلف، مختلف فيه، والإمام البخاري له وجهة نظر، وعدد من أهل العلم يرون عدم وقوعه وعدم وقوعه، فمن باب أولى هذا. قال وعن عطاء والجمهور أنه لا يكون طلاقا للحديث، وقد ذهب الجماهير إلى أنه لا يقع الخاطر، وعن الحنفية أنه يقع واختلف في طلاق المكره، فعن الجماهير لا يقع ويروى عن النخعي، وقال في الحنفية إنه يقع، واستدل الجمهور بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عنه تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط ضعفا ودونه بطريق الأولى. تحرير طيب، والحديث له شرح واسع في جميع علوم الحكم، إنما كان قصد الحافظ بن حجر إراده هنا فيما يتعلق بالطلاق، أن طلاق الناس وطلاق المخطئ وطلاق المكره غير معتبر، وهذا هو الصواب، غير معتبر غير ثابت. يعني قد يكون مثلا ذهلا، وبعض الناس ترى شديد النسيان، مثلا ينسى أن عنده، ينسى مثلا أنه أنه مزوج أو شيء من ذلك، وتلفظ بهذا الكلام امرأتي طالق. المهم إن فرض هذا فلا يقع منه، يعموم الأدلة، لا الخطأ، الخطأ أيضا أوضح من هذا. نعم، خطأ والنسيان والإكراه لا يصح الطلاق فيه. ولو أنه أتى امرأته في نهار رمضان هو ناسي أيضا لا يقول، ما يفطر وليس عليه كفارة، شاكل أو شرب وهو صائم ما عليه أيضا إفطار في ذلك، بل أطعمه ربه وسقاه. من هذا كثير ينبني على هذه الأصول من القرآن والسنة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم رأسه ليس بشيء، وقال فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين تكفرها. قال الشافعي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم رأسه ليس بشيء، وقال فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين تكفرها. القول الأول استدل له بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر تلك طلقة وليس بشيء، ولا علمنا في حرف أنه كفر عن يمينه، لكن سيأتي مزيد لذلك وفيه رسائل مستقلة، وكان من أحسن المباحث في ذلك كلام القيم في هذه المسألة في إعلام الموقعين. قال الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحديث موقوف، وفيه دليل على تحريم الزوجة، على تحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وإن كان دليل على أن، وفيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقا وإن كان يلزم فيه كفارة يمين، وحتى الكفارة، وحتى الكفارة. ابن عباس إنما قال إذا حرم عليه، إذا حرم رجل، هذا قوله موقوف عليه. قال وإن كان يلزم به كفارة يمين كما دلت له رواية مسلم، فمراده ليس بشيء، ليس بطلاق لا أنه لا حكم له أصلا. فقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث بلفظ: إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها. فدل على أن المراد لقوله ليس بشيء أنه ليس بطلاق، ويحتمل أنه أراد لا يلزم به شيء، وتكون الرواية أنه يمين رواية أخرى، ويكون له قولان في المسألة. قال: والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين، حتى بلغت الأقوال إلى 13 قولا أصولا، وتفرعت إلى 20 مذهبا. الأول أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء، وهو قول جماعة من السلف والقول الظاهرية. والحجة على ذلك أن التحريم والتحريف إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصيب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: ولأنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكما كان الأول باطلا فليكن الثاني باطلا. ثم قوله: هي حرام إن أراد الإنشاء، فإنشاء التحريم ليس إليه، وإن أراد به الإخبار فهو كذب. إن أراد الإنشاء بمعنى أنه أنشأ خبرا أن هذا حرام، فهذا ليس منهم، التحريم والتحليل من الله عز وجل. وإن أراد الإخبار فهو كذب، أنت علي حرام، أي يعني لا يعني على أنه يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. فالحاصل من ذلك هذا القول هو الصواب، أنه لغو لا حكم له إلا إن اقترنت نية بالطلاق، صار طلاقا بالكناية، صار طلاقا بالكناية. وإن قال علي حرام وأضاف إليه كأمي، صار ظهارا يعني باعتبار بإضافة كلمة كأمي. أما إن لم يقترن شيء فهذا القول هو الصواب، أنه لغو. قال: إن شاء التحريم ليس إليه، وإن أراد به الإخبار فهو كذب. قالوا: ونظرنا إلى ما سوى هذا القول، يعني من الأقوال التي في المسألة، فوجدناها أقوالا مضطربة لا برهان عليها من الله، يتعين القول بهذا. وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى: وكان لكم برسول الله أسوة حسنة. فإنه دل أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه، فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله له، وظاهره أنها لا تلزم الكفارة. وأما قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإنها كفارة حلفه كما أخرجه حلفه، كفارة حلفه وليس كفارة يمين. فإنها كفارة حلفه كما أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور، قال: أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم وربه في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى جراحي، فجعلها عليه حراما. فقالت: يا رسول الله، كيف تحرم الحلال تعالى بالله لا يصيبها؟ يعني سيكون كفارة للحلف بالله، لا لمجرد أنه ترك ذلك شرب العسل أو أمته. فجعلها عليه حراما، فقالت: يا رسول الله، كيف تحرم الحلال حلالا بالله لا يصيبها؟ فنزلت هذا أحد القولين فيما حرمه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي القول الآخر في تحقيق إيلائه صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث وإن كان موسلا فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يقأها فلم تزل به حصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرمه؟ وهذا أخر سبب النزول، وقد جاء في شرب العسل كما علمتم، لا مانع من تعدد الأسباب. قال: والمرسل عن زيد قد شهد له هذا، فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم. وفهم هذا زيد بن أسلم، فقال بعد رواية القصة: يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغو، وإنما يلزم الكفارة يمين إن حلف. حينئذ فتثبت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء التحريم والتكفير إن حلف، وهذا القول أقرب الأقوال من الكوار وأجبها عندي فلم أسلب منها شيئا سواه. كلام طيب، يعني اختصر أو اقتصر عليه لقوته، وما عدا ذلك من الأقوال متشعبة. نعم، هذا القول هو الصواب. إن حلف كفر، وإن لم يحلف لا كفارة عليه لمجرد أنت علي حرام. قوله إن أنت علي حرام، إن نوابه الطلاق كان طلاقا بالكناية، وإن اقترن بلفظ الأم كان ظهارا، إن نوابه الظهار. وأما مجرد إطلاق هذا اللفظ فهو لغون. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوم لما أسئلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودن منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، رواه البخاري. تقدم الحديث بلفظ لقد عدت بمعاذ، ها؟ تقدم أيضا شرحه، تفضل. قال الحديث رواه البخاري وعن عائشة أن ابنة الجوم لما أسئلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودن منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم. قلنا بمعاذ، الصواب بمعاذ، عدت بمعاذ. قال أخي إذا رواه المخالفين باسم ابنة الجوم المذكور اختلافا كثيرا، وتعيينها قليل، نشتغل بنقله. أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال قدم النعمان بن أبي الجوم الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أزوجك أجمل أي من العرب، أجمل أي من بالعرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيه، قال نعم، قال ابعث من يقبلها إليه. وبعث معه أبا أسيد الساعدي، أبا أسيد الثاني قال أبو أسيد فأقمت لها أيام ثم تحملت بها معي في محطة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني زاعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بني عمرو بن عوف فأخبرت له الحديث. قال ابن أبي عمرو وكان ذلك في ربيع الأول من سبع، ثم أخرج ذلك من طريقين وفي تمام القصة قيل لها سعيد منه بأنه أحضرك عنده وخضعت لما رؤي من جمالها لرسول الله لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقالت إنهن صواحب يوسف وكيدهن. والحديث دليل على أن قول الرجل امرأته للحق بأهلك طلاق، لأنه لم يرد أنهم زاد غير ذلك. هذا بالقرينة، وإلا فقد قال كعب بن مالك الحق بأهلك ولم يحسبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا، فهذا بالقرينة، إن كان المقصود به الطلاق كان طلاقا، وإن لم يكن المقصود به الطلاق المقصود به يعني مال تنحيتها عنه لم يكن طلاقا، لابد كما سيأتي. قال فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا. قال البيهقي زاد بن أبي ذئب عن الزهري الحق بأهلك جعلها تطليقة، ويدل على أنه كناية طلاق أنه قد جاء في قصة كعب مالك أنه لما قيل له اعتزل امرأتك قال لحقي بأهلك وكون عندهم، ولم يرد الطلاق فلم تطلق، وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم. وقال الظاهرية لا يقع الطلاق بالحق بأهلك، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد ابنة الجوم، وإنما أرسل إليها ليقضبها، إذ الروايات قد اختلفت في قصتها، ويدل على أنه لم يكن عقد بها. من صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال النبي لنفسه قالت وهل تهم الملكة نفسها السوقة فأهوى يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قال فطلب الهبة دالا على أنه لم يكن عقد بها. ويبعدنا ما قالوه قوله يضع يده وروايته فلما دخل عليها فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة. وأما قوله هبي من نفسك فإنه طبيب لخاطرها واستمالة لقلبها، ويؤيده ما سلف من رواية أنها أرضت فيه، وقد روي اتفاقه مع أبيها على مقدار طلاقها، وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد بها إلا أنه أقرب الاحتمالين. إلى هنا.